وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله؟ ما شاء الله يا نور على نور. الله الله يا صنع ربنا. الله أكبر. ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. ليلة كريمة. الله أكبر. ما شاء الله. وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. كذلك يبين الله لكم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم. ما شاء الله. منك لله. منك لله. فضل واسع. يا اكرم الخالقين. واذكروا نعمة الله عليكم إن كنتم أعداء بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا ما شاء الله ما شاء الله ورب نظرة وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم ما شاء الله إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا اللهم صل على النبي وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها